كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. بقيت أيام قلائل على أفضل شهر في العام، شهر القرآن، شهر العتق من النيران. فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. فيه ليلة خير من ألف شهر. من الآن عاهد ربك على الاجتهاد في العبادة. من الآن كن صادقا في هذا العهد واستعد بالقربات والطاعات. من الآن ضع الخطط التي تعينك على استغلال هذا الشهر كما يجب. المهم لا نضيع منه لحظات معدودة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان.